الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. عنده السابق من شرح كتاب بلوغ المرام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه له وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. نعم. قال وله عند الترمذي. نعم. الترمذي قال قال سلم: ليس المؤمن باللعان. اللعان يعني كثير اللعن، يلعن هذا ويلعن ذاك ويلعن. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان. الطعان اللي يعني يطعن في أعراض الناس، يطعن في أعراض الناس يعني صاحب الغيبة. صاحب الغيبة هو الطعان، يطعن في أعراض الناس. قال ولا إيش؟ ولا ولا الفاحش. يعني ولا الفاحش ولا البذيء. أيضا الفاحش من الفحش، يعني الذي يتكلم بالكلام السيء. الفحش هو الكلام السيء، والبذيء كذلك البذاءة. والبذاءة هي أيضا تطلق على الكلام السيء. أراد يعني أن هذه الأمور ينبغي أن يتنزع عنها المسلم، السباب واللعان والفحش والبذاءة، ينبغي عليه على المسلم أن يترفع عنها ولا يعود لسانه على لعن الناس أو شتمهم أو التكلم بالكلام الفاحش أو الكلام البذيء. قال بعده إيش؟ نعم أكمل. قال وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. نعم، يعني حسنه الترمذي وصححه الحاكم يعني في المستدرك، ورجح الإمام الدارقطني رحمه الله أن هذا من كلام ابن مسعود ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. رجح الدارقطني وقفه يعني أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. نعم، حديث الصحيح معروف، حيث عائشة رضي الله عنها قالت قال سلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يعني خاصة لأن سب الأموات يؤذي الأحياء، كما في بعض الحديث: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. يعني ابن الميت أو حفيد ابن الميت يتأذى بهذا السب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الأموات، للميت قد أفضى يعني ترك الدنيا، أفضى إلى ما قدم، فسبه محرم ولا يجوز، وفيه أذية للأحياء يعني أقاربه من الأحياء. نعم. قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. نعم. عن حذيفة عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وهي رواية عند مسلم نمام. القتات هو صاحب النميمة، صاحب النميمة. والنميمة هي نقل الكلام لأجل الإفساد، نقل الكلام لأجل الإفساد. ولها حالتان. الحالة الأولى أن يكون بين اثنين خصومة، أن يكون بين اثنين خصومة، فيأتي الأول ويقول إن فلان قال عنك كذا وكذا، ويذهب للثاني يقول إن فلان قال عنك كذا وكذا، حتى إيش؟ حتى تزداد هذه الخصومة بينهم. أو يكون ليس في خصومة بين الاثنين، ليس في خصومة، لكن هو الذي سعى في الخصومة، قال فلان قال عنك كذا وكذا، هو ما قال، ثم يذهب الآخر يقول فلان قال عنك كذا وكذا، حتى يجعل إيش؟ الخصومة بينهما. فهذا هو النمام. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، قال أهل العلم هو صاحب النميمة، هو صاحب النميمة الذي يمشي بالنميمة ويفرق الناس. نعم شيخ، ذكرت أن في اي نعم، قلنا الحالة الأولى أن يكون بين الاثنين خصومة فيزيد فيها الخصومة، والحالة الثانية أن يكون ليس بين خصومة لكن هو الذي سعى في جعل الخصومة بينهما. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. إيش قال عنه؟ لأن الأوسط هذا عرف أنه يعني قالبه أحاديث قريبة ضعيفة. إيش قال في التحقيق؟ قال: صحيح لغيره، رواه أبو يعلى من حديث أنس، وصححه شيخنا الألباني لشواهده في الصحيحة. في شواهده. طيب، قال: من كف غضبه كف الله عنه غضبه يوم القيامة. هكذا؟ نعم، كف الله عنه عذابه، عذابه يعني كف الله عنه عذابه يعني يوم القيامة. هذا فيه فضل كف الغضب، من كتم غضبه وهو قادر على أن ينفذ الغضب لكن كتمه، لأن الناس في الغضب ينقسمون إلى قسمين، ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول الذي يغضب غضبا وهو قادر على أن ينفذ، قادر على أن ينفذ يعني أن يفعل، يقدر. لكنه كتم يعني مسك غضبه، والكاظمين الغيظ. هذا جاء في الحديث: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ناداه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يتخير من حور العين أيما شاء، فهذا فضل عظيم. الثاني كظم غيظا لكنه ما يقدر أن ينفذه، ما يقدر يعني أغضبه شخص يعني أقوى منه فما يستطيع، فهذا يكظم غيظه جبرا مجبورا، يكظم غيظه مجبورا لأنه ما يستطيع أن ينفذه. فالفضل يكون إيش؟ الأول، الأول قادر يقدر، أغضبه فلان الناس يستطيع أنه يفعل به ويفعل ويفعل لكن كظم الغيظ حتى لا يفعل به، فهذا الذي يعفو الله عنه وهو الذي ينادي على رؤوس الخلائق. أما إذا كان ما يستطيع أن ينفذ غضبه يعني الذي أغضبه أقوى منه، فهذا كظم غضبه لماذا؟ خوفا، خوفا، ليس هو قادر لكن خوفا. فالحديث لمن كان قادر على ايش؟ أن ينفذ الغضب. نعم. قال رحمه الله: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. لا يدخل الجنة قال خب. لا يدخل الجنة خب. خب هو الذي يعني يخبب الزوجة على زوجها، يخبب الزوجة على زوجها، يعني يحرش الزوجة، يحرشها على زوجها حتى يعني تطلق من الزوج وهو يقوم بخطبتها وزواجها، يتزوجها، يسمى التخبيب. التخبيب قال إيش؟ ولا بخيل. ولا بخيل، البخل صفة ذم، البخل والشح قلنا بمعنى واحد، لكن الشح أكثر بخلا من البخل. نعم. ولا سيء الملكة. ولا سيء الملكة يعني بتصرفاته، بتصرفاته. لكن قال رواه من؟ قال الترمذي. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. نعم. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنف يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. نعم. هذا من إذا كان شخصين بينهم سر يتكلمون وأنت تحاول أنك تسمع، يحاول قدر أنه إيش؟ أنه يسمع لهذا السر، فهذا يصب في أذنه، قيل الأنك بالضم وقيل الأنك، هو الرصاص الذي يذاب، فهذا يصب في أذنه الرصاص يوم القيامة، لأنه استمع إلى كلام أناس يعني ما أرادوا سماع السر الذي بينهم، فيحاول أنه يسمع، فهذا فيه بيان حرمة التجسس، سمى التجسس. قال تعالى: ولا تجسسوا. والتجسس هو أنه يعني يتجسس على الناس، يريد أن يسمع ماذا يقولون، ماذا يقولون. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. نعم. طوبى قيل شجرة بالجنة، شجرة بالجنة اسمها طوبى، وقيل طوبى كلمة تأتي من باب المدح، تذكر من باب المدح، كلمة تطلق من باب المدح. طوبى، طوبى لهم وحسن مآب، قيل شجرة الجنة وقيل من باب المدح. قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، يعني نظر في عيوبه أنه هو مقصر وهو لديه ولديه ولديه، وترك الناس عنه، أما أنه يعني ينظر لعيوب الناس وينسى عيوبه وكأنه يعني معصوم لا عيب له، لا، كل ابن آدم عرض للخطأ والزلل، فينشغل بإصلاح عيوبه، يعني ينشغل بإصلاح عيوبه ويترك عنه عيوب الناس. ذلك كان السلف الصالح يحاسبون أنفسهم كما ذكر ابن بالدنيا في محاسبة النفس، أنهم كانوا يحاسبون أنفسهم ماذا فعلوا، ماذا كذا وماذا. قال: طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. كان عمر بن الخطاب رضي عنه كما رواه ابن بالدنيا بإسناد صحيح فيقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أنت حاسب نفسك أنت يا أخي، اترك عنك الناس، حاسب نفسك ماذا فعلت من معاصي، ماذا قصرت في جنب الله، فتستدرك وتتوب، هل فعلت من الخير حتى تزيد الخير، وانسى عنك عيوب الناس. كان الشيخ صالح الحيدان رحمه الله دائما يوصي، كان يقول لنا احرص على ما ينفعك واترك ما لا ينفعك، دائما رحمه الله هذه كلمته. نعم. التعليق يقول هو ضعيف جدا. ضعيف جدا طيب. من كلام الحسن هو. لكن ايش قال عنه ابن حجر؟ ابن حجر يقول بإسناد الحسن. الحسن طيب. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. نعم. هذا أخوة في التكبر، والتكبر محرم وهو من الكبائر، التكبر من الكبائر. يتكبر على الناس فهذا يلقى الله يوم القيامة عليه غضبان، ففيه ذم التكبر وبيان حرمته. وأن العبد لا يتكبر بل يتواضع، التواضع أمر به ربنا سبحانه وتعالى ورتب عليه الثواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. وفي حديث قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، يعني لا يتكبر بعضكم على بعض، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. وغالب التكبر يكون على الضعفاء، غالبا يكون هو يعني أفضل حالة منهم فيتكبر عليهم، هذا غالب التكبر، لأن هؤلاء ضعفاء فيتكبر عليهم. أما الأغنياء والأثرياء ما يتكبر عليهم، لأن له مصالح معهم فلا يتكبر، بل ربما يعني تجده يتواضع أمامهم، كما ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله قال: من تكبر على الضعفاء وتواضع عند الكبار أذله الكبار. نعم. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن. نعم. العجلة من الشيطان، وفي رواية: التأني من الرحمن، التأني من الرحمن. أيوة. وتواضع عند الكبار أذله الكبار، أذله الكبار. نعم. قال: العجلة من الشيطان، يعني المسارعة مذمومة، المسارعة مذمومة، ومعنى من الشيطان يعني أنها من أسباب الشيطان، سببها الشيطان، سببها هو الشيطان، كما قال ابن القيم: كل المعاصي سببها الشيطان. فالعجلة في كل الأمور مذمومة إلا في الطاعات، إلا في الطاعات، فإن القرب التي يتقرب بها العبد العجلة فيها ممدوحة ليست مذمومة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجلوا في الحج، عجلوا في الحج، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. وكان الصحابة يتسابقون في أمور الخير، يتسابقون في أمور الخير. فالعجلة من المشتهر على الألسنة في العجلة الندامة، في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، هذا ليس بحديث، هذا مشتهر على الألسنة. الحديث العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. الإنسان لا يستعجل في كل شيء، في كل شيء لا تستعجل. إن سمعت كلاما من فلان لا تستعجل، انتظر، تثبت. أو أردت أن تفعل شيء تثبت، لا تستعجل، تأنى. فدائما الإنسان يتأنى، التأني مطلوب في كل أحواله، إلا إذا كان في أمور الطاعات، في أمور الطاعات فإنه لا يتأنى بل يسارع في أمور الخير. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي سنده ضعف. نعم. الشؤم يعني التشاؤم، والتشاؤم هو التطير، الطيرة، الطيرة هي التشاؤم. إما يتشاؤم من شيء يسمعه، صوت يسمعه كصوت الغراب مثلا، كما كان أهل الجاهلية يتشامون من صوت الغراب، أو شيء يرى بعينه. فالتشاؤم إما من صوت وإما من رؤية يراها فيتشاءم. وهذا محرم، هو من فعل الجاهلية، وهو من الشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك. لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، فصوت الغراب لا ينفع ولا يضر. وكان أهل الجاهلية يعني يتشاءمون من بعض الأيام، من بعض الشهور، كشهر صفر مثلا. فجاء الإسلام وأبطل هذا التطير، أبطله. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا، لكن يعني هناك من الأحاديث الصحيح ما تغني عنه في بيان حرمة التشاؤم. نعم. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. نعم صحيح. نعم. إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. اللعان يعني صيغة مبالغة، كثير اللعن، كثير اللعن. فدائما على لسانه: لعنك الله، أو لعن الله فلان، أو نحو ذلك. واللعن هو طرد من رحمة الله، فكثرة اللعن مذمومة. واللعان لا يكون شفيعا يوم القيامة، لا يكون شفيعا. فهذا فيه التحذير من اللعن، وأن يحفظ الإنسان لسانه وينزه من هذه الصفة المذمومة، هي صفة اللعن. نعم. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. نعم. قال: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله، يعني حتى يفعل هذا الذنب الذي عير أخاه فيه، الذنب يعني المعصية التي يقع بها ابن آدم. إذا علمت مثلا يعني أنه مثلا يعني سرق ثم تاب، فلا زلت إيش تعيره بالسارق السارق، فقال يعني سوف يأتيك يوم وأنت سوف تسرق كما عيرته. لا تموت، لا يموت حتى يعني يفعل الذنب الذي عيره به. سامفة. قال ابن حجر حسنه الترمذي وإسناده منقطع. قلنا الترمذي إذا قال حسن يعني أنه ضعيف، لكنه تقوى عنده رحمه الله بالشواهد. نعم. الشيخ الألباني يقول: موضوع موضوع. طيب. قال رحمه الله: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. نعم، فيه محمد بن الحسن الهمداني، يعني هذا كذاب. الترمذي قال حسن وإسناده ليس بمتصل. وذكر نعم فيه كما قال الشيخ الباني رحمه الله في الهمداني محمد بن حسن الهمداني رمي بالكذب. نعم، ايش قال الحديث؟ عد التحقيق ولا الحديث؟ لا لا لا لا الحديث. الحديث قال: من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمل. لا، بعده. اخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. نعم، هكذا قال الترمذي. الترمذي قال حديث حسن وسنده ليس متصل. نعم، بعد اقرأ كلامه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. وخالد بن عدان لم يدرك معاذ بن جبل. قال شيخ الألباني: قلت أن له الحسن إذن، فإنه مع هذا الانقطاع فيه محمد بن حسن هذا الهمداني. كذبه ابن معين وأبو داود. أي نعم، الهمداني. طيب، نقرأ الحديث. قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. نعم، قال عن بهز بن حكيم، وبهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة. بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة يروي عن أبيه عن جده. قال عن بهز بن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدة صحابي رضي الله عنه قال: ويل لمن يكذب يضحك الناس، ويل له ويل له. يعني يأتي بالأشياء الغير صحيحة من باب الطرف حتى يضحك الناس، حتى يضحك الناس، فهذا متوعد بالويل. والويل قال الطبري وابن كثير، أو قال عفوا ابن كثير قال: هو تهديد أكيد ووعيد شديد، تهديد أكيد ووعيد شديد. وقال الطبري: الويل واد في جهنم، واد في جهنم. وفيه حديث عند الترمذي لكنه ضعيف أن الويل واد في جهنم. ولا يأتي الويل إلا والفعل الذي بعده كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. فقال: ويل لمن يحدث القوم ويكذب، يعني حتى يضحك الناس. ذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما رواه ابن أبي الدنيا في ذم الكذب، قال: الكذب لا يصلح في هزل ولا جد، الكذب لا يصلح في هزل ولا جد. يعني سواء كنت هزل يعني تضحك أو جد، ما يصلح الكذب لا في هذه الصورة ولا هذه الصورة، لأنه محرم على كل حال. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. نعم، قال: كفارة من اغتبته ايش قال؟ ان تدعو له كفارة من اغتبته ان تستغفر له، ان تستغفر له. يعني ذكر العلماء ان الذي اغتاب شخص لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إذا علم، إذا علم ذاك الشخص، إذا علم به أنه اغتابه فإنه يذهب إليه ويستسمحه، يذهب إليه ويستسمحه. الحالة الثانية إذا ما علم أنه اغتابه، ما علم، قالوا أيضا يذهب إليه ويستسمحه إلا إذا خشي مفسدة أعظم، إذا أخبره، قالوا إلا يخشى إذا أخبره أن تحصل مفسدة عظيمة، ففي هذه الحالة يثني عليه في الأماكن التي اغتابه بها، يثني عليه في الأماكن التي اغتابه بها، يدعو له ويستغفر له ويثني عليه في الأماكن التي اغتابها. هكذا قال العلماء في كفارة الغيبة، في كفارة الغيبة أنه إذا علم ذاك الرجل بأن فلان يتكلم فيه فعليك أن تذهب إليه وتستسمحه، يعني تطلب السماح منه أن يعفو عنك. أما إذا كان ما يعلم أنك تختابه، ما يعلم، قالوا أيضا تذهب إليه وتستسمحه. فإذا كنت يعني تخاف أنه تكون مفسدة إذا علم، لا تذهب إليه وتخبره، بل تثني عليه في الأماكن التي اغتبته بها. قالوا هذه كفارة الغيبة حتى يتحلل منها. نعم. وهذا الحديث كذلك موضوع، موضوع نعم الحديث موضوع، لكن التفصيل هذا الذي عليه العلماء. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم. نعم. هذا يعني أبغض الناس عند الله لد الخصم، قيل هو يعني الذي يخاصم ويفجر، يخاصم ويفجر. يخاصم الناس ويفجر في خصوماته، فهذا هو من يعني أبغض الناس عند الله سبحانه وتعالى، الألد الخصم. وقال أخرجه مسلم. نعم أخرجه مسلم، هو في الصحيحين. قال عندك في الحاشية مسلم كذلك فقط. حديث متفق عليه عن عائشة. متفق عليه، حديث متفق عليه. نعم. فالشاهد صحيح الحديث متفق عليه، ليس مسلم فقد رواه، البخاري ومسلم. وكنا قلنا ان معناه انه يعني اذا خاصم اصبح شديد الخصومه، شديد الخصومه، كما في الحديث اذا خاصم فجر، فهذا هو الفجور في الخصومه، الألد الخصم هو الفجور في الخصومه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في مكارم الاخلاق. نعم. باب الترغيب في مكارم الأخلاق، يعني محاسن الأخلاق وأفضلها. فهذا الباب في الحث على محاسن الأخلاق لما انتهى من مساوي الأخلاق وأقبحها وأرذلها انتقل إلى محاسن الأخلاق وأفضلها وأكملها. نعم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالصدق، والصدق هو مطابقة الحقيقة للواقع، مطابقة الحقيقة للواقع. كأن تقول: جاء فلان إلى مباشرة، فعلا هو جاء إلى مباشرة، مطابقة الحقيقة الواقع. وهو صفة مدح لصاحبه، صفة مدح، من قيل عنه صادق أو صديق، صفة مدح. قال: عليكم بالصدق، حث، فإن الصدق يهدي إلى البر. البر قيل جامع الأمور الخير، اسم جامع لكل خير، البر اسم جامع لكل خير. وإن البر يهدي إلى الجنة، يعني طريق إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب، يعني في صحيفة الأعمال، عند الله صديقة، صيغة مبالغة، الصديق صيغة مبالغة، يعني يكتب في صحيفته أنه كثير الصدق. ثم قال: وإياكم تحذير ونهي، وإياكم والكذب، الكذب ضد الصدق، وهو مخالفة الحقيقة للواقع، مخالفة الحقيقة للواقع. تقول: جاء فلان إلى مباسوة، ما جاء إلى مباسوة، ليس بصحيح. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور اسم جامع لكل شر، اسم جامع لكل شر. وإن الفجور يهدي إلى النار، يهدي يعني طريق يوصل إلى النار، فكلمة يهدي معناها يوصل. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب، يعني في صحيفة الأعمال، عند الله كذابا، صيغة مبالغة، يعني كثير الكذب. فهذا الحديث في الحث على الصدق، وهو من مكارم الأخلاق، والتحذير من الكذب وهو من مساوي الأخلاق. والكذب لا يصلح منه شيء، لا هزلا ولا جدا، حتى وإن كنت مازحا لا هزل ولا جد. لكن يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم في 3 حالات: في الحرب، وفي الصلح بين الناس، وكذب الرجل على زوجته، في 3 حالات. وقال الإمام أحمد: هذا ليس هو الكذب الصريح، بل هو المعاريض، يقول شيء وينوي شيء آخر، يعني المعاريض. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. نعم. هذا مرة لعله قال: إياكم، إياكم نهي، ينهى ويحذر، إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث، يعني أن الظن كذب، أظن فلان فعل كذا، أو أظن فعل كذا، لا تقول أظنه حتى تتأكد، لأن الظن نهى عنه ربنا عز وجل، قال: ولا تظنوا ظن السوء فتكون قوما بورا. لكن الظن ليس دائما أكذب الحديث، قد يكون الظن نعم صحيح، فالظل ليس دائما هو أكذب أكذب الحديث، إنما هذا المراد ظن السوء. لكن هناك ظن نعم تظن به ظن السوء، كالظن بالكافر، الكافر ما يظن به خير بل يظن به ظن السوء، المبتدع ما يظن به بل يظن به ظن السوء، وهكذا. فقد يظن ببعض الناس ظن السوء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا، وحيث في الصحيح حيث عائشة عنها قال صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا. وكما قال لجابر: أتظن أني ما كستك لأخذ جملك؟ فالظن ليس هو يعني دائما أكذب الحديث، هذا إذا كان بإخوانه، إذا كان بإخوانه، لكن قد يكون أحيانا الظن حتى بإخوانه ليس بأكذب الحديث. لكن من حيث العموم إنسان يعني يكون يظن الظن الحسن، يظن الظن الحسن، هذا من حيث العموم. لكن هناك الناس كما قلنا ما يظن بهم الظن الحسن. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. نعم. حديث أبي سعيد الخدري رضي عنه قال: قال سلم: إياكم والجلوس بالطرقات، يعني كانوا يتخذون الطرقات مجالس، يعني كانت البيوت صغيرة ولا يوجد مكان يجلسون فيه إلا الطرقات. فقال: يا رسول الله، إنها مجالسنا، يعني ما عندنا غيرها وليس لنا منها بد. فقال: إن كان لابد فأعطوا الطريق حقه، الطريق له حق. قالوا: ما حق الطريق؟ قال: غض البصر، تغض بصرك عن ما حرم الله، وكف الأذى، تكف أذاك عن الناس إذا مروا بالطريق، ورد السلام، إذا سلم عليك أحد رد السلام، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيت خطأ أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فهذا إذا كان الإنسان يجلس في طريق ولابد فعله أن يطبق هذه الأمور. أما أنه يطلق البصر إلى هذه وهذا أين ذهب وهذه أين ذهبت، هذا يعني أساء إلى هذا الطريق، أو أنه إذا سلموا عليه الناس لا يرد السلام، وكل إنسان مر بالطريق تكلم عليه ما كف أذاه عن الناس، هذا يعني ما أعطى الطريق حقه بل أساء. نعم. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق عليه. نعم. عن معاوية بن أبي سفيان رضي عنه قال: قال سلم: من يرد الله به خيرا يفقه. الفقه هو الفهم، الفقه معناه الفهم، يفقه في الدين يعني يفهمه في الدين، لأن كثير من الناس يحفظون الأحاديث لكن ما يفهمون، فإذا حفظ الأحاديث وفهم معناها هذا هو الفقه، الفقه هو الفهم. قال ابن رجب قال: دل على أن الذي لا يفقه الله في الدين ما أراد به خيرا، الذي لم يفقه الله في الدين فإن الله ما أراد به خيرا، والذي فقهه الله في الدين أراد به خيرا، يسمى عند الأصوليين أصول الفقه مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. منطوق، المنطوق هو النص يسمى المنطوق، المنطوق من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، هذا المنطوق، المنطوق والمخالفة. المخالفة الذي لا يفقه الله في الدين ما أراد الله به خيرا، يعني مخالفة النص، مخالفة النص. نعم. قال رحمه الله: وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. نعم، يعني ما من شيء أثقل في الميزان، يعني ميزان الأعمال، من حسن الخلق، من حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق ثقيل في ميزان الإنسان يوم القيامة. ولما قيل للحسن البصري رحمه الله: ما حسن الخلق، ما هو حسن الخلق؟ قال رحمه الله، قال: حسن الخلق بذل الندى، بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. بذل الندى، الندى بذل يعني إعطاء الجاه وإعطاء العلم والمساعدات، كل هذا يسمى الندى، بذل الندى. وكف الأذى، يكف أذاه عن الناس، أذى القول، أذى الفعل. وطلاقة الوجه، يعني يكون دائما متبسم، طليق الوجه دائما متبسم. هكذا قال الحسن البصري رحمه الله، قال: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. والحث على مكارم الأخلاق أحاديث مشتهرة كثيرة في الحث على مكارم الأخلاق، وهو أثقل شيء في ميزان العبد، وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. نعم. عن عبد الله بن عمر عنه قال صلى الله عليه وسلم: الحياء، الحياء يعني الاستحياء، يستحي. الحياء من الإيمان، يعني الذي يستحي فهذا يدل على إيمانه. لما وجاء في حديث في الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول: أنت لماذا تستحي ولماذا ماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الدين. فقال: فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، شعب الإيمان، قال عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن طريق، ثم قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان، فهو من شعب الإيمان. أما ما يقوله بعض الناس، يعني إذا كان عنده سؤال يستحي منه يقول: لا حياء في الدين، لا حياء في الدين، هذه عبارة خطأ، بل الدين مبني على الحياء، الحياء من الدين، فكيف يقال لا حياء من الدين؟ هو قالوا أنه يعني فهم قول أم سليم رضي عنها لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. الحديث الصحيح. فقال: لا حياء في الدين، فهم أن معنى هذا لا، إنما يقال إن الله لا يستحي من الحق، ولا يقال لا حياء في الدين، لأن الدين مبني على الحياء. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. نعم، إنما أدرك الناس من كلام النبوة، يعني من كلام الأنبياء الأوائل، النبوة الأولى يعني الأنبياء الأوائل، إن لم تستطع فاصنع ما شئت. هذا الحديث له معنيان كما قال العلماء، له معنيان. المعنى الأول، إذا كان هذا الفعل ما يستحى منه افعله، إذا لم تستحي فافعل ما شئت، إذا كان هذا الفعل ما يستحى منه افعله لا بأس أن تفعله، فيكون رخصة في فعل الشيء الذي لا يستحى منه، رخصة في فعل كل أمر لا يستحى منه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من باب التهديد، من باب التهديد له، إذا كنت ما تستحي من الله ولا من الناس افعل ما شئت، من باب إيش؟ التهديد. فليس معناه الرخصة، لا، ليس معناه الرخصة، إنما هو تهديد له، هو تهديد له. نفس كقول عز وجل لكم دينكم ولي دين، ليس معناه رخصة أنكم اعبدوا ما شئتم، بل من باب إيش؟ من باب التهديد، من باب التهديد لهم. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم. نعم، أخرجه مسلم. عن أبي هريرة عن الله قال وسلم: المؤمن القوي، يعني القوي بإيمانه والقوي ببدنه، أحب الله من المؤمن الضعيف، يعني في إيمانه وفي بدنه، وفي كل الخير، يعني كلاهما فيه خير لأن كلاهما مؤمن. ثم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، واترك ما لا ينفعك في دينك ودنياك. قال: واستعن بالله، أي اطلب العون من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: واستعن بالله ولا تعجز عن الاستعانة، بل استعن بالله، لأن الاستعانة عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني لو أنه حصل لك أمر من الأمور، قل قدر الله ما شاء فعل، هذا بقدر الله، بقدر الله، ولا تتحسر لو أني كذا لو أني كذا، لو أني ما خرجت من البيت لما حصل حادث، لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، قل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو لها حالتان، لو لها حالتان، الحالة الأولى لو الندمية، لو الندمية من باب الندم، وهي المراد هنا الندمية، يتندم لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا يتحسرون، هذه الندمية وهي التي تفتح عمل الشيطان، لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا. والثاني لو الخبرية، لو الخبرية من باب الإخبار ليس الندم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لو استدبرت من أمري لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فهنا لو من باب إيش؟ الإخبار، يخبر، ليس الندم. من باب الإخبار. فلو التي تفتح عمل الشيطان هي اللو الندمية التي فيها ندم وتحسر. نعم. قال رحمه الله: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم. نعم. إن الله أوحى لي أن تواضعوا. التواضع هو لين الجانب للمسلمين، لين الجانب للمسلمين. الإنسان إذا ألان جانبه لإخوان المسلمين هذا هو التواضع. ويظهر التواضع مع الجميع، مع الجميع يتواضع. بعض الناس جاء عند الكبار، عند الأمراء وعند العلماء، يظهر التواضع أمامهم وأنه متواضع، وإذا ذهب عند يعني من هم دونه تكبر عليهم، تكبر عليهم، فهذا ليس هو التواضع. كما قال ابن حبان رحمه الله في رواة العقلاء، قال: ليس هذا من التواضع في شيء، إنما التواضع هو الذي يعني يتواضع للجميع، لين الجانب مع الجميع، لين الجانب مع الجميع. نعم. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. نعم، يعني له شاهد، له شاهد يعضده. هذا في من دافع عن أخيه، كان في مجلس وتكلموا في فلان وأنت دافعت عنه، فهذا يرد الله عن وجه النار يوم القيامة لأنه رد عن عرض أخيه، لأنهم تكلموا عليه في غيبته، فهذا يعني فيه فضل من رد الغيبة عن أخيه، دافع عنه في غيبته. لا هو كما تقول، ليس كما تقولون أنتم أخطأتم عليه فلان كذا وكذا فلان، فهذا بارك فيكم هو الذي يرد عن وجه النار يوم القيامة. أما إذا كان في مجلس ووقعت الغيبة وهو ساكت ولم يتكلم، هذا يكون معهم حاضر المنكر كفاعله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: حاضر المنكر كفاعله. أما إذا ذب عن أخيه ودافع عنه، هذا ذب الله عنه النار يوم القيامة، عن وجه النار يوم القيامة. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أخرجه مسلم. نعم. ما نقصت صدقة من مال، الصدقة ما تنقص المال، إنما يزداد المال، يزداد ويبارك الله فيه. قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبد بعفو إلا عزة. إذا عفى عن الناس فهذه عزة له، له الحق ثم عفى عن الناس. أما أنه عفى عنهم من غير أن يأتوه، أو عفى لما أتوا إليه في مجلسه وعفى عنهم، في كلا الحالتين هو فعله ممدوح. قالوا: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يرفعه في الدنيا عند الناس ويرفعه في الآخرة في الدرجات العلى. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أخرجه الترمذي وصححه. نعم. قال عبد الله بن سلام عنه والحديث أطول من هذا عند الترمذي قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انطلق الناس إليه يعني يستقبلونه قال فانطلقت لأسمع وكان عبد الله لم يسلم قال فسمعت أول ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام يعني انشروه الإفشاء يعني نشر السلام بينكم انشروه بينكم أفشوا السلام وأطعموا الطعام يعني صدقات أو كرم وصلوا الأرحام الرحم من تربطك به قرابة من جهة الأب أو جهة الأم وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام قيام الليل تدخل الجنة بسلام. قال فلما سمعت هذا عرفت أنه نبي وأسلمت أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه لأنه كان من أهل الكتاب وأعرف أن هذا الكلام ما يقوله أي شخص يحث على هذه المكارم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام تدخل الجنة بسلام. فعرف عبد الله بن سلام وكان يعني كما لا يخفى عليكم كان من كبار اليهود عبد الله بن سلام كان من كبار اليهود حتى لما دعا اليهود دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام قالهم ما تقولون في عبد الله بن سلام قال هو كبيرنا وابن كبيرنا كان من كبار اليهود فعنه الله. فقال عبد الله بن سلام أشهد الله إني أسلمت أراد إيش أنهم يعني يسلمون إذا كنت أنا كبيركم. فقال هو يعني أرذلنا وابن أرذلنا في أول أمر أثنوا عليه فلما خالفهم رضي الله عنه ذموه وهذا هو شأن اليهود هذا هو شأن اليهود قبحهم الله. نعم. قال رحمه الله وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم. نعم أخرجه مسلم. ذكر النووي أنه لا يوجد لتميم الداري حديث إلا هذا فقط في صحيح مسلم ليس له إلا هذا الحديث. قالوا أما البخاري فلم يروي عنه شيء عن تميم الداري. نعم. قال الدين النصيحة ثلاث يعني قالها ثلاث مرات الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة يعني أن الدين مبني على النصيحة مبني على النصيحة والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له إرادة الخير للمنصوح له وهي من الدين كما قال عليه الصلاة والسلام. قلنا لمن يا رسول الله لمن هذه النصيحة قال لله. النصيحة لله الإيمان به سبحانه وتعالى وتوحيده وصرف العبادة له هذا هو الإيمان بالله ولكتابه أنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وتحفظ هذا الكتاب وتتعبد الله بتلاوته وتفهم آياته وتعمل به ولملائكته ورسله عفوا ورسله ورسوله عفوا ورسوله لله وكتابه ورسوله تؤمن أنه رسول الله وأن الله بعثه للناس عامة أو للخلق عامة الإنس والجن وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين قال لله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين قالوا يحتمل العلماء ويحتمل الأمراء. النصيحة للحاكم تكون بثلاثة أمور، ثلاث أمور: الأول أن تكون عنده، ثانيا أن تكون سرا، ثالثا أن تكون بلين. ثلاث أمور النصيحة للحاكم: الأول أن يكون عنده، عند الحاكم. ليس من النصيحة أنت في مكان والحاكم في مكان وتتكلم. الثاني أن يكون سرا، من أراد أن ينصح للسلطان فلا يبدي له علانية، يعني سرا. الثالث بلين، قول له قولا لينا، أن يكون بلين. طيب، والنصيحة للعلماء قالوا الدعاء لهم بالخير والصلاح، وإذا أخطأ العالم يناقش بأدب، يناقش بأدب. إذا أخطأ العالم في مسألة يناقش بأدب: يا شيخ لعلك قلت كذا، لعلك أردت كذا، وهكذا يناقش بأدب. قال ولعامة المسلمين، يعني النصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى الخير وتحذيرهم عن الشر، هكذا تكون. وتكون النصيحة سرا، الأصل أنها سرا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من نصح أخاه سرا فقد نصحه، ومن نصح علانية فقد فضحه. فالأصل أنها سرا. قالوا إلا إذا كان الإنسان مجاهر في معصيته، مجاهر في المعصية أمام الملأ، يشرب الخمر، قال يا فلان اتق الله ولا يصلح هذا، يخشى أن تموت وأنت على هذه الحال، لأنه هو الذي فضح نفسه أمام الناس وجاهر في المعاصي. فمن جاهر في المعصية يناصح وهو يعني علانية، يناصح علانية. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. نعم، أدخل أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله. اختلف العلم في معنى التقوى، وأحسن ما قيل أن التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. هذه التقوى، فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا أصح ما قيل في معنى التقوى. إذا فعل ما أمر الله به عز وجل وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، واجتنب النواهي ما نهى الله عنه عز وجل وما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد حقق التقوى. والتقوى هي وصية الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة والأمم السابقة، كما قال عز وجل: ولقد وصي الذي أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة خاصة، حيث قال: أوصيكم بتقوى الله، حيث العرباض: أوصيكم بتقوى الله. والتقوى جماع كل خير، خير الدنيا وخير الآخرة، هي جماع لكل خير، خير الدنيا والآخرة. قال تقوى الله، والثاني قال وحسن الخلق. وعرفنا معنى حسن الخلق كما قال عنه الحسن البصري، قال: كف بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ومعنى حسن الخلق يعني كماله، كمال الأخلاق، لأن حسن الشيء هو كماله. فمحاسن الأخلاق يعني كمال الأخلاق. نعم. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. حديث عد. قال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. نعم، بسط الوجه يعني طلاقة الوجه، طلاقة الوجه وحسن الخلق. أيضا هذا في الحث على حسن الخلق، قال لكم عنه لا تسعوا الناس بأموالكم لكن بطلاقة الوجه وحسن الخلق. طلاقة الوجه يعني يكون دائما يعني مبتسما في وجه إخوانه، كما قال عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلغى أخاك بوجه طليق. قال لكم طلاقة الوجه وحسن الخلق. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. نعم. المؤمن مرآة المؤمن، إنسان إذا نظر بالمرآة نظر إيش إلى عيوبه التي في وجهه، فالمؤمن يعني إيش معناه؟ أنه ينظر، إذا نظر إلى عيب أخيه نصحه، إذا نظر إلى عيب أخيه إذا رأى من أخيه العيب فإنه ينصحه، فهذا معنى المؤمن مرآة المؤمن، يعني ينصح له إذا وقع منه عيب، كما الإنسان إذا نظر في المرآة ونظر في وجه عيب أصلحه. نعم. لا بس نعم، هو المؤمن يعني أخيه، أخيه المؤمن. نعم. لا لا، عامة الطبعات قد تختلف على حسب المخطوطات، قد تكون كلمة وضعت في مخطوط صادت في موضع آخر، وقد تكون هذه الكلمة زادها الكاتب، وقد تكون غير واضحة فكتب أخيه، على حسب الحكم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي. يعني عن الرجل قال عن رجل من الصحابة، قال على الأسم المؤمن الذي يخالط الناس يعني يجتمع بالناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس، يعني في عزلة صاحب العزلة ولا يصبر على أذاهم، يعني الذي يجتمع في الناس إما في دعوة تعليم أو نحو ذلك أو زيارة لإخوانه في الله ويصبر على الأذى، خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على الأذى، يعني في عزلة في بيته، أو إذا خالطهم لا يصبر يغضب ويمشي. فالإنسان عليه أن يخالط الناس، يعني يخالط المجتمع ويصبر على أذاهم، يزور إخوانه في الله، يقيم الدروس ونحو ذلك. نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم. هذا دعاء قيل أنه يعني إذا نظر في مرآة اللهم كما حسنت خلقي يعني خلقتي فحسن خلقي، هذا الدعاء بمحاسن الأخلاق، اللهم كما حسنت خلقي يعني جعلت خلقي حسنا فحسن خلقي، يعني اجعل أيضا خلقي حسن أمام الناس. نعم. قال رحمه الله باب الذكر والدعاء. نعم. آخر نقف عنده آخر باب الذكر. نعم. نقف عنده بركة.